غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوج تقدم. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله. هي تكون النهاردة إن شاء الله عن الخطيئة الأصلية، نشرحها كده بأسلوب مبسط، وهنشرحها بلهجة عامية كده بحيث إن هي تكون سهلة للإخوة المبتدئين إن شاء الله، ونحاول بقدر الإمكان إن إحنا ما نطولش فيها، وإن كان في سؤال إن شاء الله فهنخليه بعد ما أخلص. وأحاول إن شاء الله إن أنا ما أطولش فيها. أولاً القصة الخطية الأصلية أو خطية آدم أو الخطية الجدية، هي ليها ثلاث أسماء، الخطية الأصلية أو خطية آدم أو الخطية الجدية. الخطية دي هي أساس عقيدة النصارى بالكامل، هي دي أساس العقيدة، هي دي اللي بسببها حصل حاجة اسمها تجسد، ومن بعدها حصل حاجة اسمها توريث الخطية، آسف، بعد كده حصل حاجة اسمها تجسد، بعد كده حصل بقى إن في حاجة اسمها الألوهية، حصل حاجات كتيرة جدا، فهي دي الأساس، فلازم يكون الأساس معروف بالنسبة لنا. تمام؟ طيب، هنبدأها كده بقصة بسيطة. هنبدأها بقصة بسيطة إن شاء الله، يعني زي حدوتة كده، وبعدين نطبقها على الكتاب المقدس ونشوف إن شاء الله النصوص من الكتاب المقدس. بداية هنفرض كده إن شاء الله إن مثلا واحد عنده منزل سكني، راجل عنده منزل سكني وعايش فيه هو وابنه، هو وابنه، ابنه الصغير موجود معاه في البيت، وكان عنده بواب موجود على باب البيت، طبعا مش شغال بواب عنده. فجه الراجل في يوم صاحب العمارة وقال للبواب ده، قال له لو جيت في يوم من الشغل ما لقيتكش قاعد قدام باب البيت، انا هضطر ان انا هفصلك من الشغل وهطردك خارج المدينة دي بالكامل. وسابه ومشي. طلع الراجل الى المنزل البيت بتاعه وساب البواب تحت. فجأة جه راجل للبواب ده وقال له ده في الشارع اللي وراك على طول في شيء جدا هناك، يعني شيء جدا مغري، في مثلا زي شجرة لو بصيت للشجرة دي هتلاقي تحتها كنز، فإيه رأيك نروح نشوف الكنز اللي هناك؟ ابتدى يعمل عملية إغواء للراجل ده، الراجل اللي هو البواب. بالفعل الراجل البواب وقع في الإغواء ده وراح مع الراجل اللي كان معدي في الشارع، وراحوا للشارع اللي ورا علشان يشوفوا إيه اللي حصل أو إيه الكنز اللي موجود هناك. بالصدفة نزل الراجل صاحب المنزل السكني ما لقاش البواب. قعد يدور على البواب لغاية لما لقاه. قال له أنت كنت فين؟ قال له أنا كنت بشوف الكنز الفلاني. قال له أنا مش نبهت عليك إن أنت ما تتركش العمارة خالص؟ قال له أيوه أنت نبهت علي. قال له خلاص أنت من النهاردة هينطبق عليك العقاب اللي أنا فرضته وهطردك بره المدينة. وبالفعل طرد الراجل البواب بره المدينة خالص. وبعد 50 سنة، بعد مثلا مرور 50 سنة، راح الراجل صاحب العمارة واخد ابنه الصغير وراحوا رايحين للبواب، قعدوا يدوروا عليه لغاية لما لقوا البواب. راح صاحب العمارة قال للبواب أنا بحبك وأنت أخطأت في حقي، وأنا علشان أرضي نفسي أنا هذبح لك ابني، أنا علشان أرضي نفسي أنا هذبح لك ابني. بالفعل راح صاحب العمارة مسك ابنه راح ذبحه علشان يرضي نفسه ويغفر ويتغاضى عن خطية اللي عملها او الغلط اللي عمله البواب. بكده انتهت القصة. هو ده اعتقاد النصارى، وهي دي الخطيئة الاصلية، وهنطبقها دلوقتي على الكتاب المقدس. فالمقصود بصاحب العمارة هو الاله في المسيحية، الاله في المسيحية. المقصود بابن صاحب العمارة اللي هو يسوع، والمقصود بالبواب اللي هو ادم، والمقصود بالشخص اللي كان ماشي في الشارع وعمل عملية الإغواء لآدم، المفروض ان هو الآدم يعني كان إبليس او كان اللي هو الشيطان. تمام؟ هي دي القصة. طبعا قصة مفبركة، قصة ما تدخلش، يعني آسف التشبيه، عقل قطة، قصة مفيش عاقل يتعقل هذه القصة، ولكن هو ده واقع الكتاب المقدس. هنطبقها ان شاء الله دلوقتي بنصوص من الكتاب المقدس. انا كل اللي عليا احكي لكم القصة، نطبقها كده بالنصوص، وبعد كده ان شاء الله نوضح لكم نقد بسيط. اولا القصه دي موجوده في اول سفر زي ما درسنا امبارح الاسفار، اللي هو معناه كتاب، اللي هو كتاب التكوين او سفر التكوين، في اول 3 اصحاحات، الاصحاح الاول والثاني والثالث. كل المطلوب النهارده بعد سماع هذه المحاضره نقرا ال3 اصحاحات دول بالكامل ان شاء الله، نقراهم بالكامل. اولا هنبدا ان شاء الله، طبعا الاصحاح الاول حصل فيه قصه الخلق. على فكره اول 3 اصحاحات فيهم تناقضات، وده يعتبر الهوم ورك، ده يعتبر الهوم ورك، فيهم اكتر من 50 تناقض. ان شاء الله بكره من بعد الظهر كده الاخوه اذا كانوا قرأوا كل واحد يجي يجيب لنا، يقول لنا انا اكتشفت التناقض ده. اكتشف انت بنفسك علشان تحس بقيمتك، ما تروحش تدور في جوجل ولا تروح تسمع من حد، لا دور انت وابحث، علشان لما تطلع المعلومة هتفرح بيها جدا وهتدي لك دفعة كويسة جدا وهتحفزك فيما بعد ان شاء الله لما تكون انت حسيت انك عملت حاجة بدون مساعدة اي حد. اول 3 صفحات من سفر التكوين فيهم ما لا يقل عن 50 تناقض، فالهمة ان شاء الله ده يعتبر هومورك. الاصحاح الاول بيحكي قصة الخلق، ان هو خلق بقى السماء والارض والسماء والنور والحاجات دي كلها، تمام. طيب هنبدأ في الاصحاح الثاني مباشرة عند خلق آدم، نبدأ كان عدد رقم 1 إن شاء الله ونقرأ واحدة واحدة، بعدين نوضح لكم النقد أو فبركة هذه القصة. فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، خلاص الإله خلق الأرض في 6 أيام، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. الإله خلق الأرض وكل اللي عليها بحواء وآدم، خلق ده كله في 6 أيام واستريح في اليوم السابع، وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض ولا كان إنسان يعمل على الأرض، لسه ما كانش فيه إنسان بيعمل على الأرض. ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض. هنا بقى هيبدأ خلق آدم، هنا هيبدأ خلق آدم في العدد رقم 7. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفس حية. أدي أول مرحلة الإله خلق آدم. طيب وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله في عدن. الإله جاب آدم وحطه هناك. في معلومة هنستفيدها دلوقتي هوضحها لكم في خلال النصوص اللي جاي. يبقى احنا عرفنا ان الإله خلق آدم وخده وحطه في الجنة، الجنة دي اسمها جنة عدن، تمام. وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة. كان نهر بيخرج منين؟ من عدن ليسقي الجنة. طب بالعقل كده، نهر خارج من عدن عشان يسقي الجنة، يبقى الجنة دي فين؟ الجنة دي على الأرض، محدش يفتكر ان الجنة دي كانت على السماء، لا الجنة دي على الأرض، وبالتحديد كانت في العراق، بالتحديد كانت في العراق، لأن دلوقتي هيجيب لنا الأماكن اللي بتحيط بالجنة، ومع رصد هذه النقاط هتعرفوا ان الجنة دي كانت موجودة في العراق، لحسن حد يفتكر ان الجنة كانت موجودة في السماء، لأن في بعض الأخطاء في ناس جدا بتخطئ في هذا الموضوع وفاكرين ان الجنة دي موجودة في السماء، لا جنة عدن دي موجودة في الارض. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة ومن هناك ينقسم فيصير 4 رؤوس، اسم الواحد في فيشون وهو المحيط بجميع ارض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الارض جيد، هناك المقل وحجر الجزة. واسم النهر الثاني جيحون وهو المحيط بجميع ارض كورش، ارض الحويلة وارض كورش. واسم النهر الثالث حتقال وهو الجاري شرقي اشور. والنهر الرابع الفرات، بين الفرات وأشور وأرض كورش وأرض الحويلة، هم دول الأماكن اللي بيحيطوا بالجنة. إذن الجنة دي موجودة على الأرض، ومع رصد هذه النقاط الجنة دي موجودة في العراق. طيب نص رقم 15، وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن. طيب وضعه في جنة عدن ليه بقى؟ ها ليعملها ويحفظها. ركزوا كويس جدا على الكلمتين دول هنحتاجهم فيما بعد. عفوا، ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا، نبتدي نركز هنا بقى. أوصى الرب الإله آدم قائلا، الرب ادى لآدم وصية. ايه هي الوصية دي؟ من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، طيب يعني تأكل من كل شجر الجنة، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. نقول تاني، الإله ادى لآدم وصية، قال له كل من كل شجر الجنة، لكن الشجرة اللي في وسط الجنة اسمها ايه يا اخوة؟ اسمها مهم جدا لازم نكون حافظين وعارفين، معرفة الخير والشر. واما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لانك يوم تأكل منها، ها لو كلت منها يا ادم ايه اللي هيحصل لك؟ موتا تموت. لغاية دلوقتي يا جماعة الوصية كانت لمين؟ الوصية كانت لآدم. خدوا بالكم حواء ما كانتش لسه موجودة، والمعلومة دي جدا مهمة. الوصية كانت لآدم لوحده قبل ما حواء تتخلق. طب فين نميمه الدليل؟ ادي الوصيه كانت لادم يوم تاكل، مش يوم تاكله، لا يوم تاكل. وهنثبت ان حواء ما كانتش لسه اتخلقت في تكمله النصوص. طيب بعد ما ادى الوصيه الرب قال ايه بقى؟ وقال الرب الاله ليس جيدا ان يكون ادم وحده، يعني مش كويس ان ادم يفضل لوحده، فاصنع له معينا نظيرا. وجبل الرب الاله من الارض كل الحيوانات البريه وكل طيور السماء فاحضرها الى ادم ليرى ماذا يدعوها، يعني علمه الاسماء بمعنى اصح. وكل ما دعا به ادم ذات نفس حيه فهو اسمها. فدعا ادم باسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البريه، واما لنفسه فلم يجد معينا نظيرا، لكن ادم ما كانش في حد بيعينه ولا اي حد نظيره. فاوقع الرب، حاضر يا معاذ نقول بالراحه ان شاء الله، انا كل ده بس بقرا القصه ولسه ما تعرضتش للنقد. حاضر، حاول انا اهدي الريتم شويه. ادم بعد ما الاله خلقه حطه في الجنه، الجنه دي كانت موجوده فين؟ كانت موجوده في العراق. الرب بعد ما حط ادم في الجنه كان حطه فيها ليه؟ ها؟ علشان يعمل الجنه ويحفظها. طيب بعد ما الاله حط ادم في الجنه اداله وصيه، قال له يا ادم كل من كل شجر الجنه، لكن الشجره اللي في وسط الجنه اللي اسمها معرفه الخير والشر ما تاكلش منها، بس لانك يوم تاكل منها موتا تموت. هو ده كل اللي انا قلته، كل اللي انا قلته، تمام؟ طيب نكمل. الاله بقى لما لقى ادم لوحده قال لك ملهوش معينا نظيرا، ملهوش معينا نظيرا، فقال لك اصنع له معينا نظيرا. خلق له الحيوانات وعلم ادم اسماء الحيوانات دي، بس الرب قال واما لنفسه فلم يجد معينا نظيرا، ما كانش في حد من جنس ادم. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ فاوقع الرب الاله سباتا على ادم فنام، يعني نيم ادم، ادم راح نام. فاخذ واحده من اضلاعه وملا مكانها لحما، خد ضلع من اضلاعه وراح ملا مكانها لحما، وبنى الرب الاله الضلع التي اخذها من ادم امراه واحضرها الى ادم. يعني خلى ادم ينام، اوقع عليه سباتا، خد كده ضلع ادم وملا مكانه لحم، وبعد كده خلق منها امراه وراح جايبها لادم عشان تكون معين النظير. يعني المراه اصلا في المسيحيه خلقت من اجل ادم. طيب فقال ادم هذه الان عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امراه لانها من امرئ اخذت. لذلك الى نهايه الاصحاح، تمام. لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون جسدا واحدا، وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته هما لا يخجلان. الإله بعد ما خلق حواء من ضلع آدم حطهم الاثنين، وكانوا الاثنين عريانين مع بعض في الجنة. طيب ندخل في الإصحاح الثالث إن شاء الله، وإصحاح جدا مهم، جدا جدا مهم، وهو أهم ما في القصة كلها. هو 24 نص، نقرأهم كده في يسر إن شاء الله، ونقول لكم النقد الموجه للقصة دي إن شاء الله. بعد، عيد على اللي أنا قلته تاني، الإله خلق آدم، وبعد خلق ما خلق الارض طبعا بكل ما فيها، بعدين خلق ادم، حط ادم في جنه عدن اللي هي في العراق، وقال له يا ادم كل من كل شجر الجنه، ولكن الشجره اللي في وسط الجنه لا تاكل منها، لا تاكل منها، لانك لو كلت منها موتا تموت. بعد كده خلق الحيوانات لادم، وبعد كده راح خلق حواء لادم. لغايه كده هو ده كل اللي انا قلته في الاصحاح السابق. الاصحاح رقم 3 نبدأ كده، وده جدا جدا مهم. وكانت الحية، هنا ظهرت الحية دون سابق مقدمات، ظهرت الحية على طول. وكانت الحية أحيا جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. فقالت، ها ركزوا كويس، فقالت لمين؟ للمرأة. فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ شوفوا الحية بتوقعهم، بتوقع حواء ازاي، وتلا احقا قال الله لا تاكل من كل شجر الجنه. فقالت المراه للحيه من ثمر شجر الجنه ناكل، واما ثمر الشجر التي في وسط الجنه فقال الله لا تاكل منه ولا تمسه الا تموت، لا تاكل منه ولا تمسه الا تموت. اولا ما كانتش هي دي الوصيه، ما كانتش هي دي الوصيه، الوصيه كانت لادم لا تاكل منها، لا تاكل، مش لا تاكل ولا تمسه، لا، كانت لادم فقط في 2:17 لا تاكل منها، وانك يوم تاكل منها موتا تموت. وحواء ما كانتش اتخلقت، حواء اصلا ما كانت اتخلقت. فهنا في سؤال بسيط يطرح نفسه، منين عرفت حواء الوصيه؟ لو قلنا ان ادم هو اللي قال لحواء على الوصيه، فاحنا كده ممكن نفهم ان ادم كان له شرع، صح؟ إن آدم كان عنده شريعة، الشريعة بتاعته تاكل من كل شجر إلا الشجرة دي. كان عنده منهاج، كان عنده شيء يمشي عليه، وابتدأ إن هو يبشر بيه يبشر به لكل من كان من جنسه، وهي كانت حواء، وابتدى يعرفها الوصي. اذا ادم ايضا كان له رساله، فليه بتنكروا على ادم النبوه؟ ليه بتنكروا على ادم النبوه اذا كان اخبر على واحده تانية من جنسه بالوصيه؟ كذلك الرسل الانبياء، لما واحد رسول مثلا بيكون عنده الوصيه او التشريع، اللي بيصير على الرسول ده بيصير على باقي البشر، والرسول ده لما بتنزل عليه الشريعه بيبتدي يعرفها لكل جنسه من البشر علشان يتبعوا هذا الشرع. فإن كان آدم هو من أخبر حواء، فليه بتستبعده عن آدم النبوة؟ عامة مش ده موضوعنا، ولكن نكمل. فالحية حواء بتصلح للحية، تقول لا لا، إله قال لنا نأكل من كل شجر الجنة، وأما ثمر الشجر التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمسها إلا تموت. فقالت الحية للمرأة، ها والصحابة ترد على المرأة، لن تموت بل الله عالم. خدوا بالكم النص ده هنعلق عليه بعدين. الله عالم، الله عالم، يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. الحية قالت لهم لما تخافوش مش هتموتوا لو كلتم للشجرة، ولكن الله عارف انكم لو كلتم للشجرة هتكونوا عارفين الخير من الشر. فرأت المرأة، خدوا بالكم كل ده الحوار بين مين ومين؟ بين الحية وحواء. آدم أصلا ما كان موجود، ودي معلومة هنأكد عليها، هنقول لكم نستفاد منها إزاي، إن آدم أصلا ما كان موجود. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها. ها شوفوا بقى، شافت الشجرة وأخوتها الشجرة كانت شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا فأكل. حواء خدت من الثمر اكلت، راحت مدت لادم واكل. طب هل ادم كان يعرف ان دي من شجره الشجر الممنوع عنها الاكل؟ هل ادم كان يعرف ان دي من شجره معرفه الخير والشر؟ ادم اصلا ما كان موجود، وهناكد ان شاء الله في التعليق، بس انا عايز احكي لكم القصه دلوقتي بدون تعليق. فانفتحت اعينهما، اول ما اكلوا من الشجره انفتحت اعينهما. هوهو، ركزوا كويس جدا، خدوا بالكم ان الحيه كانت بتقول ايه؟ بل الله عالم انه يوم تاكلان منه تنفتح اعينكما. الحيه اللي كانت بتقول تنفتح اعينكما، وهنا بعد ما اكلوا من الشجره اللي قالته الحيه بالفعل حصل. هنستفيد برضو من المعلومه دي، يا ريت نخليها في بالنا. كل ده بس بوضح لكم كده، بتكلكم على بعض النقاط، هنعمل ربط ما بينهم في الاخر بعد ما نخلص القصه دي ان شاء الله. وسمع فانفتحت اعينهما وعلم انهما عريانان، فخاط اوراق تين وصنع لأنفسهم مآذر، وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة. خدوا بالكم، سمعوا صوت الرب ماشي في الجنة. الله، دي الجنة دي كانت في عدن، الجنة دي كانت في عدن أو عدن، يعني الرب الإله كان ماشي في العراق. كان ماشي في العراق، ما شاء الله. خلينا نكمل. وسمع الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الأرض، من وجه الرب الاله في وسط الجنه، في وسط شجر الجنه، راح استخبوا من الرب في وسط شجر الجنه. فنادى الرب الاله ادم وقال له اين انت يا ادم؟ بيسال انت رحت فين يا ادم؟ ادم بيرد على الاله بيقول له، فقال سمعت صوتك في الجنه فخشيت لاني عريان فاختبأت. انا حسيت ان انا عريان، انا اتخبيت منك في وسط الشجر. فقال من اعلمك انك عريان؟ هل اكلت من الشجر التي اوصيتك ان لا تاكل منها؟ يقول له انت اكلت يا ادم من الشجرة اللي انا وصيتك انك ما تاكلش منها. شوفوا بقى يا جماعة مدى الرجولة. شوفوا مدى الرجولة في الجزء اللي جاي ده. فقال ادم المرأة التي جعلتها معي هي اعطتني فاكلت. ما شاء الله، ونعم الرجال، عز الرجال والله، عز الرجال. فقال ادم المرأة التي جعلتها معي هي اعطتني من الشجرة فاكلت. انا ماليش دعوة، الست اللي معايا دي اللي انت عملتها لي هي دي اللي اديتني من الشجرة ما اكلت، انا ماليش دعوة. طيب ماشي، الاله لسه ما زال في التحقيق، ما زال التحقيق جاري. فقال الرب الاله للمراه ما هذا الذي فعلت؟ اللي انت عملتيه ده ايه اللي انت عملتيه ده؟ فقالت المراه الحيه غرتني فاكلت. ماشي، راح لادم قال له حواء، راح لحواء قالت له مين؟ قالت له الحيه. اما نشوف بقى اخر تحاورين يا تيتا، الموضوع ده اخره ايه. فقال الرب الاله للحيه، ابتدى الرب الاله يعاقب مين بقى يا جماعه؟ يعاقب الحيه. فقال الرب الاله للحيه لانك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم. ما أروع حكمة الإله في أن يلعن حيوان غير عاقل، حيوان غير عاقل بيلعنه، بيلعن حيوان غير عاقل. الحقيقة دي يا جماعة النصارى بيقولوا ان هي الشيطان، ان الشيطان دخل جواها. طب لما الشيطان دخل جوا الحية، طب انت ليه تلعن الحية وتسيب الشيطان؟ هنأكد على المعلومة دي في الاخر. انا كل ده بحكي القصة واكد لكم على بعض المعلومات ونوضح لكم نقد بسيط جدا للكلام ده. فقال الرب الاله الحية، انا العقاب بقى. فقال الرب الاله الحية، انك فعلت هذا ملعونة من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. يعني اللي نفهمه أن الحية كانت بتمشي على رجليها الأول، كان عندها رجول، وترابا تأكلين كل أيام حياتك، يعني ما كانتش بتأكل تراب. مهم نكمل. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وقال هنا كده ده عقاب مين؟ ده عقاب الحية. خلاص الحية كده ركنت على جنب، خدت العقاب بتاعها. طيب وقال للمرأة، رقم اثنين تعالي، وقال للمرأة تكثير اكثر اتعاب حبلك، بالوجع تلدين اولادا، هتولدي بالوجع، والى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. ده العقاب بتاع حواء. يعني الستات دلوقتي لما بتيجي تولد وتتألم، ده عقاب، ده العقاب بتاعها علشان ايه؟ وقعت في الخطية. ده العقاب على اساس ان المرأة الاول كانت بتعمل داونلود للاطفال، كانت بتدخل كده على الانترنت تعمل داونلود للطفل، لو سمحت عايزه طفل عينه خضراء شعره اصفر تعمل له داونلود، هتجيبه منين يعني؟ المهم خلينا نكمل. وقال لادم، طيب هنا كده خدت دي عقابها على جنب، طيب ممتاز. وقال لادم لانك سمعت لقول امراتك. شوفوا بقى هنا مدى الظلم لادم، والله طول عمرنا مظلومين. وقال لادم مش لانك كلت من الشجره، لا، لانك سمعت لقول امراتك. هل سماع آدم لقول امرأته يستحق عليه العقاب؟ يستحق عليه موت آدم؟ ده الرب قال له لو كلت من الشجرة هتموت، لكن ما قالوش لو سمعت القول امرأتك هتموت، لأن ببساطة آدم ما كانش يعرف إن دي شجرة معرفة الخير والشر، هنأكد على كده، بس خلونا نكمل بقى القصة، أنا خلاص قررت أخلصها ونديكم الزتونة بتاعت الموضوع كله إن شاء الله. وقال لآدم، هنا العقاب بتاع آدم، لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ها؟ ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. طيب أدي العقاب بتاع آدم، ينزل يشتغل ويأكل إيه؟ بعرق جبين. وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل، وبعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. ودعا آدم اسم امرأة حواء لأنها أم كل حي. هنا اشتقوا اسم حواء لأنها أم كل حي. وصنع الرب الإله آدم وامرأته أقمصة من جلد، عمل لهم قمصان جلد ولبسهم علشان كانوا عريانين. وقال الرب الإله، خدوا بالكم بقى آخر ثلاث نصوص وأهم ثلاث نصوص في القصة كلها، وبعد كده نوضح لكم النقد إن شاء الله. وقال الرب الإله، هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارف الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة. خدوا بالكم الشجرة دي اسمها الحياة غير الشجرة الأولى، الأولى كان اسمها إيه؟ معرفة الخير والشر، لكن هنا دي اسمها إيه؟ الحياة. وقال الرب الإله، هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارف الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. تمام؟ ركزوا في النص إن شاء الله. فأخرجه، ها؟ فأتوا في ده السرعة، فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان. خدوا بالكم من سبب الطرد، أكد برضو على المعلومة دي، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة. الكروبيم ده نوع من الملائكة، اللي لحت الملائكة نوع من الملائكة جنب الشجرة بتاعت الحياة وحط جنبها سيف متقلب، يعني سيف كده زي اللي بنشوف في الكرتون عشان آدم ما يقدرش يخش الجنة تاني بعد ما طارده من الجنة. الإله خايف ان هو يخش الجنة تاني ويأكل من الشجر، هو ده الإله في المسيحية. بكده انتهت قصة آدم، بكده انتهت قصة آدم وقصة حواء والخطية الأصلية. نأكد عليها كده في نقاط بسيطة نوضح لكم النقد ليها. أنا عارف ان هي ما تدخلش عقل طفل صغير، ولكن خلينا برضو نوضح النقد الموجه ليها. الإله بعد ما خلق الأرض في ست أيام استريح في اليوم السابع، راح جاب آدم خلقه من التراب وحطه في الجنة. بعد ما حط آدم في الجنة اداله وصية، قال له يا آدم كل من كل الشجر ده، إن الشجر اللي في الوسط اسمها إيه؟ شجرة معرفة الخير والشر، نكرر اسمها تاني عشان لازم نحفظه، شجرة معرفة الخير والشر. من بعد ما اداله الوصية دي خلق له بعض الحيوانات وعرفه على اسمائهم. تمام تمام. بعد ما خلق له كده قال لك طب ادم كده ما عندهوش معينا نظيرا له، فراح خلق له حواء من ضلع ادم وخلاها معاه في الجنة، والاتنين كانوا مع بعض عريانين في الجنة. لغاية كده مفهوم؟ لغاية كده بسيط جدا. بعد كده وهم قاعدين جت الحية اللي هي النصارى بيقول عليها الشيطان، وراحت لحواء قالت لها الرب قال لكم يا حواء ما تاكلوش من كل الشجر اللي في الجنة؟ حواء قالت لها لا، ده قال لنا انا ناكل من كل الشجر الا الشجر اللي في الوسط اسمها معرفة الخير والشر. ماشي. الحية قالت لها ايه بقى؟ لا ما تخافيش، كل من الشجرة ومش هيحصل لكم اي حاجة، لا تموت لا تموت. والحية بقى بتؤكد لحواء بتقول لها بل الله عالم، يعني ربنا عارف انكم لو اكلتم من الشجرة، شجرة اسمها ايه؟ معرفة الخير والشر. والحية بتقول لها لو اكلتم من الشجرة هتكونوا زي الاله عارفين الخير والشر. بعد ما حصل كده حواء نظرت للشجرة لقيتها ان هي شهية للنظر، اخذت منها واكلت ودت لادم واكل. جه الرب الاله دخل الجنة، ادم ادم انت فين؟ ادم طبعا كان سمع صوت الاله راح استخبى منه. راح ادم قال له انا هنا لقيتك جاي، استخبيت لاني عريان. الاله قال له يا ادم انت عرفت منين انك عريان؟ انت اكلت من الشجرة؟ قال له لا انا ما اكلتش، الست اللي معايا دي هي اللي ادتني فاكلت، الست اللي معايا دي اللي هي حواء. راح لحواء ايه اللي انت عملتيه ده يا حواء؟ ماذا فعل؟ فقالت الحية، الحية هي اغوتني. فراح للحية قال لها لانك عملتي كده ملعونة انت من جميع البهائم، وابتدى عاقبها بقى، عاقب الثلاثة، على بطنك 90 وترابا تاكلين، على جنب يا حيه. خلاص عقاب حواء بالحبل تلدين اوجاعا، يعني بالحبل لما تيجي تولدي تولدي بالاوجاع، والى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك، يعني الرجل يكون سيد للمراه. على جنب جه قال للادم بالتعب هتنزل على الارض وتاكل منها كل ايام حياتك. وبكده كل واحد خد عقابه. اللي له كده راح قاعد قال لك الله، ده ادم اكل من شجره معرفه الخير والشر وبقى زيي، ادم بقى زي عارف الخير والشر، ادم اتساوى بالاله في معرفه الخير والشر. هل ربما ياكل من شجره الحياه، شجره اسمها الحياه ممكن ياكل منها ويبقى حي للابد؟ لا لا كده يبقى حي للابد. فراح طرده من الجنه وحط عليها حراسه. كده خلصت. تعالوا بقى نعلق على بعض النصوص في الاصحاح الثالث ان شاء الله، وهو ده الاصحاح المهم. اولا النصارى يعتقدوا في ثلاثه نقاط، وان شاء الله ننسى في الثلاث نقاط دول. النقطه الاولى ان النصارى بيعتقدوا ان ادم خلق في الجنة للابد. ان ادم كان مخلوق علشان يقعد في الجنة الى الابد. ادي اول نقطة خدوا بالكم. اول نقطة ادم كان مخلوق للجنة للابد. ادي اعتقاد النصارى. طيب النقطة رقم اثنين. ان اكل ادم من شجرة معرفة الخير والشر ده يعتبر خطية. طيب ادي النقطة رقم اثنين. سبب خروج ادم من الجنة هو اكله من شجرة معرفة الخير والشر. نقول ثلاث نقاط تاني. ان ادم النصارى بيعتقدوا ان ادم كان مخلوق للجنة عشان يعيش في الجنة للابد. النقطة التانية ان اكله من شجرة معرفة الخير والشر ده يعتبر خطية. النقطة رقم ثلاثة ان سبب خروج ادم من الجنة هو انه اكل من شجرة معرفة الخير والشر. طيب تعالوا واحدة واحدة كده نتصفح الكتاب ونوضح لكم كده التعليق على بعض النصوص. اولا اول معلومة لازم تكون في بالنا ان الجنة دي موجودة في الارض. ان الجنة دي موجودة فين يا جماعة؟ في الارض. بس خدوا بالكم، خدوا بالكم في فرق في الاصطلاح بين الارض وبين الجنة. بالرغم من ان الجنة موجودة في الارض، الا ان لما اقول لك الجنة يبقى المقصود بها الجنة، ولما اقول لك الارض يبقى المقصود بها الارض ومش مقصود بها الجنة. نقول تاني، الجنة دي موجودة فين؟ جوه الارض. طيب لما اقول لك الارض يبقى الارض دي مقصود بها ايه؟ الارض فقط من دون الجنة. طيب لما اقول لك الجنة يبقى المقصود بها الجنة من دون الارض. والدليل ان الرب الاله بالرغم ان الجنة كانت في الارض، ان الرب الاله قال له فطرد ادم و يعني ذهب الى الارض التي جبل منها، وذهب الى الارض. هل الجنة مش في الارض؟ لا الجنة في الارض، ولكن هنا في فرق في الاصطلاح. الجنة المقصود بها الجنة، والارض مقصود بها الارض من دون الجنة. تمام تمام. طيب النصارى بيقولوا ان ادم كان مخلوق علشان يحيا في الجنة إلى الأبد، وإن الأكل من الشجر ده يعتبر خطية، وإن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النقطة كانت رقم ثلاثة، إن سبب خروجه من الجنة هو أكله من شجرة معرفة الخير والشر. تمام؟ تمام. في أول نص في سفر التكوين خالص يقول النص: في البدء خلق الله السماوات والأرض. في البدء خلق الله السماوات والأرض، لله خلق السماء والأرض. طيب، لما اعتقاد النصارى ان الاله خلق ادم علشان يحيا في الجنه الى الابد، طب لمين خلق الارض؟ كانت لمين مخلوقه الارض؟ المفروض بعلم الاله السابق ان ادم كان هيقع في الخطيه، من اجل ذلك خلق الارض. طيب ممكن حد يقول يمين، ده ممكن يكون هو خلق الارض ولسه لم يقتدي بخلق الجنه داخل الارض. طيب خلينا نكمل علشان ناكد على ان اصلا الاله خالق الارض بعلمه السابق، لانه يعلم ان ادم مخلوق الى الارض. طب فيش دليل اقوى من كده؟ لا، في ادله اكتر واكتر. لو نزلنا كده في العدد رقم 27، 1 27 و28، نركز ادم مخلوق ليه ومخلوق لمين؟ هل مخلوق للجنه ام مخلوق للارض؟ ده كل ده قبل الوصيه، ده لسه في الاصحاح الاول قبل الوصيه خالص. نشوف بقى، نركز هنا، نبتدي التركيز. عارف ان الموضوع دسم لكن هعيد مره واثنين وثلاثه لا اشكال. نشوف ادم مخلوق ليه، مخلوق للجنه ولا مخلوق للارض؟ طيب النص رقم 26 و27 يقول النص، واكد ده كله قبل الوصيه: فخلق الله الانسان على صورته، على صوره الله خلقه، ذكرا وانثى خلقهم. الاله خلق ادم وحواء على صورته. وباركهم الله، ها، وقال لهم: اثمروا واكثروا واملأوا الارض، واملأوا الارض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الارض. اذا هي دي اول وصية خدها ادم. اول وصية خدها ادم ايه يا اخوة؟ قبل حتى الاله ما يقول له ما تاكل من الشجرة او ما تاكلش من الشجرة، باركهم وقال لهم: اثمروا واكثروا واملأوا الارض. اذا ادم مخلوق للارض قبل الوصية دي. النقطة دي مفهومة؟ النقطة دي مفهومة الاخوة اللي مش منقطين؟ انا هاخدكم مقياس، معلش انا اعتذر عن التنقيط بس عشان الموضوع ما يكونش مشتت. النقطة دي مفهومة؟ ها، تمام. ان الاله اصلا كان خالق ادم للارض ووصاه ان هو ياكل، ان هو يثمر ويكثر في الارض. طيب اذا اعتقاد النصارى بان ادم مخلوق، يا ريت يا جماعه نرفع عن المعروفين ان شاء الله، يا ريت لو في حد معروف موجود نرفع عنه، بس نخف التعليقات على التكست بس عشان ما يحصلش ان شاء الله اي تشتيت. طيب خير، ان في اخوه كتير جدا عليهم الردات، المعروفين ان شاء الله ارفع عنهم بامر الله، بس نخف التعليق ان شاء الله. طيب نرجع نكمل تاني. اذا كده احنا بننفي اول نقطه ان ادم كان مخلوق الى الجنه. تمام تمام طيب تعالى بقى لبعد خلق آدم، لبعد خلق آدم. النص في التكوين 2:15 و16 و17، نزل كده النصوص ونقرأها واحدة واحدة مع بعض ونقول تعليق بسيط عليها، ونقول تعليق بسيط عليها إن شاء الله. وأخذ الرب الإله آدم، ها احنا قرأنا الكلام ده بس بنأكد بقى على المعلومات هنا. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن. وضعه في الجنة ليه؟ ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا، أوصى مين؟ آدم. احفظ نص الوصية بقى، الوصية كانت لآدم، الوصية بتقول إيه؟ من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر، معرفة الخير والشر، فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. عايزين نقف شوية ونستفيد من عدة نقاط. النقطة رقم واحد إن الوصية كانت لآدم لوحده، حواء لم تكن خلقت بعد. ان الوصية كانت لمين يا اخوة؟ كانت لآدم، ادي الوصية. طيب انه يأكل من كل الشجر ما عدا الشجرة اللي في وسط الجنة، الشجرة دي اسمها ايه؟ معرفة الخير والشر. طيب آدم ما كانش يعرف الخير من الشر، ولازم علشان يعرف الخير والشر لازم يأكل من هذه الشجرة. الله، يعني آدم يا ميمو اذا ما كانش من الشجرة دي مش هيكون عارف الخير والشر؟ مش هيكون عارف الخير والشر. يعني آدم يا ميمو فاقد التمييز؟ نعم، آدم كان فاقد التمييز. طب ازاي الإله يعاقب واحد فاقد التمييز؟ ازاي؟ ما هو حذره لكنه فاقد التمييز ما يعرفش. بص يا اخي ماجد، النص بيقول له لما ما تاكلش من شجرة معرفة الخير والشر، لأنك يوم تاكل منها موتا تموت. ما معنى موتا تموت بالنسبة لآدم؟ هل في شخص مات قبل آدم قبل كده؟ هل في شخص مات قبل ادم؟ ما ادم يمكن فاكر ان ده شيء كويس، الموت ده شيء حلو. يعني اكنك جايب ابنك الصغير، معلش يعني اكنك جايب ابنك الصغير تقول له يا حبيبي لو، معلش يعني في المثل، لو نجحت انا هاكلك الحلزونه. ابنك قاعد عمال يفكر حلزونه ايه، الحلزونه دي حلوه ولا وحشه. اروح اسال اصحابي، حد منكم اكل حلزونه قبل كده؟ حلزونه ايه يا ابني الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايه الحلزونه دي يعني؟ انجح يعني عشان اكلها والله اسقط وما اكلهاش؟ هو ما يعرفش موت انت تموت. ادم يعرف منين معنى الموت؟ هل في حد مات قبل ادم؟ لا. طب يمكن الموت ده شيء كويس جدا، يمكن الموت ده يمكن مثلا شيء كويس. ادم ما كانش يعرف ما معنى الموت اصلا. طيب اما شجره معرفه الخير والشر فلا تاكل منها، يعني ادم قبل ما ياكل من الشجره ما يعرفش. اخي ماجد هنا كان فاقد التمييز، ادم كان فاقد التمييز، وزي ما احنا عارفين يعني بالفطره الممنوع مرغوب. كانك جايب ابنك الصغير فاقد التمييز، حطيت له كده شجره طبق فاكهه، تقول يا حبيبي كل من كل الفاكهه دي، اما التفاحه اللي في النص دي ما تاكلش منها، وسبته وخرجت. وسبته وخرجت، مش بس كده، لا بعت له اخوك كبير، او بلاش، بعت له واحد صاحبه بس ذكي جدا، ودخل كده اللي هو يا حبيبي ما بتاكلش لان التفاحه دي، التفاحه شكلها جميل، خد جرب التفاحه وكلها. ابنك فاقد التمييز، ما يعرفش انه لو اكل هيغضبك ولا لا، ما يعرفش ده خير ولا شر، ما يعرفش ده خير ولا شر. هيعرف مين اللي بيغضب الاله؟ هيغضب الاله ازاي؟ ما يعرفش الخير من الشر. الخير اكيد بيرضي الاله، الشر اكيد بيغضب او بيغضب بسببه الاله. ادم ما يعرفش الخير اصلا من الشر، ادم فاقد للتمييز. ازاي احنا بعد كده نيجي ان احنا نعاقب ادم؟ هاكد على النقطه دي، هكتبها قدامي في الورقه، هاكد على ان ادم لم يكن يعرف الخير من الشر حتى اكل من الشجره، حتى اكل من الشجره. ولا اقول لكم اوضح لكم دلوقتي في سفر التكوين الاصحاح الثالث، نعمل ربط بقى، نعمل ربط العدد رقم 22. يقول النص ايه بقى؟ وقال الرب الاله هو ذا الانسان قد صار بعد ما اكل من الشجره، خلاص ادم بعد ما اكل من الشجره ومراته، هو ذا الانسان قد صار كواحد منا عارف الخير والشر، قد صار كواحد منا عارف الخير والشر. اذا بعد ما اكل من الجنه ها عارف الخير والشر. طيب قبل ما ياكل من الجنه ما كانش يعرف الخير من الشر، يعني ادم ما كانش يعرف ان لو اكل او اكله من الشجره ده يعتبر خير او يعتبر شر، وما يعرفش اصلا ما معنى كلمه موتا تموت، ما يعرف معناها. حتى لو كان يعرف معناها ما كان يعرف ما معنى الخير والشر، ما كانش يعرف. ادم قبل اكله من الشجره ما كانش يعرف. اذا نؤكد تاني على الثلاث نصوص دول اللي في التكوين 2 15 و16 و17. اخذ الرب الاله ادم وضع في جنه عدن ليعملها ويحفظها. اوصى الرب الاله ادم قائلا من جميع شجر الجنه تاكل اكلا، اما شجره معرفه الخير والشر فلا تاكل منها. الشجره دي الوصيه كانت لادم، قال له ما تاكلش من الشجره في وسط الجنه لانك لو اكلت منها موتا تموت. الوصيه كانت لادم، ادم ما كان يعرف الخير من الشر، حواء لم تكن ما خلقت بعد. نستفيد ايه بالثلاث نقاط دول؟ طيب في العدد رقم 18 و21 و22 و25 دي بتؤكد ان حواء خلقت في الاصحاح الثاني، العدد 18 و19 و20 و21 و22 لغايه 25 تؤكد ان حواء خلقت من بعد الوصيه. وتقول النصوص وقال الرب الاله ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معينا نظيرا. فاوقع الرب الاله سباتا على ادم، يعني نيم ادم، اوقع عليه سباتا فنام. فاخذ واحدا من اضلاعه وملا مكانها لحما وبنى الرب الاله الضلع التي اخذ منها امراه واحضرها الى ادم. وبكده خلق حواء لادم من بعد الوصيه. طيب لغايه كده احنا خلصنا الاصحاح الاول والثاني. الاصحاح الثالث كله 24 نص بس في غايه الاهميه كلهم. هنعلق تعليقات بسيطه جدا اؤكد على النقاط اللي انا قلتها، ان الوصيه كانت لمين؟ الجنه كانت فين يا اخوه؟ كانت في الارض. كانت فين بالتحديد؟ في العراق. طيب هل ادم كان يعرف الخير من الشر قبل ما ياكل من الشجره؟ لا ما كانش يعرف. الوصيه كانت لحواء والادم؟ لا الوصيه كانت لادم وحده فقط. الوصيه كانت لادم وحده فقط. تمام؟ هو ده كل النقاط او التعليقات اللي انا قلتها. نبدا كام من السفر الاصحاح الثالث، التكوين الاصحاح الثالث؟ عدد عدد بقى من الاول كده. خدوا بالكم من السياق والحوار اللي هيدور بين مين؟ بين حواء والحية. وكانت الحية احيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الاله، يعني كانت ذكية. راحت لمين؟ لحواء. فقالت المرأة احقا قال الله لا تأكلا من شجر الجنة، من كل شجر الجنة. بتقول لهم هل الإله قال لكم ما تأكلوش من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل، يعني نأكل من كل الشجر، أما ثمر الشجر التي في وسط الجنة اللي هي معرفة الخير والشر يعني، فقال لا تأكلا منها ولا تمسها إلا تموت. الحية بترد عليها، فقالت الحية للمرأة: لن تموت، مش هتموتوا، بل الله عالم انه يوم تأكلان منه تنفتح عينكما وتكونان كالله عارفين الخير من الشر. نستوقف هنا بقى، او نقف هنا ونأكد على عدة نقاط. الحوار هنا كان داير بين مين ومين؟ بين حواء وبين الحية. طيب آدم كان موجود؟ لا، آدم ما كانش موجود. ليه؟ آدم لو كان موجود على الأقل كان هيفكر حواء، يقول لها احنا ازاي هناكل الرب قال لنا ما تاكلوش منها. على الأقل آدم حتى كان هيرد على الحية. لا، الحية هي اللي راحت لحواء فقط. اذا مين اللي وقع في الإغواء؟ مين اللي وقع في الإغواء زي ما قال الكذاب؟ هنقول لكم مين الكذاب اللي قال كده. مين اللي وقع في الإغواء وحصل في التعدي؟ حواء. إذا الخطية دي من الأولى أن هي تسمى خطية إيه؟ الخطية دي من الأولى أن هي تسمى خطية إيه؟ خطية حواء، مش خطية آدم. الله طول عمرنا مظلومين، بس يلا حتى الكتاب المقدس ظلمنا. المهم خلينا نكمل. قدر الله ما شاء فعل، اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض. أنا ليه أعرف بس منين ولا منين ولا منين؟ نكمل. الحوار هنا كان داير ما بينهم هما الاثنين. لاحظنا حاجة غريبة جدا في رد الحية. بص الحية بتقول لها ايه؟ فقالت الحية للمرأة: لن تموت، بل الله عالم. بتقول لها الله عارف، الله عارف انكم لما تاكلوا من الشجرة دي هتنفتح عينيكم وهتكونوا كالله عارفين الخير والشر. طب الحية عرفت منين؟ ها؟ الحية عرفت منين؟ أول حاجة، منين الحية عرفت الوصية؟ منين الحية عرفت الوصية؟ أول سؤال نسأله، منين الحية عرفت الوصية؟ هل كانت الحية موجودة وقت ما كان الإله بيقول الوصية لآدم؟ ما ذكر الكتاب إنها كانت موجودة، الوصية كانت لآدم وحده فقط. أدي نقطة. وخدوا بالكم بيقول إن الحية دي الشيطان، فهل كان الشيطان واقف وقت ما كان الإله بيقول الوصية لآدم؟ أدي سؤال. ولا يكون مثلا يقول هي تتجسس، لكن الأدهى بقى في النص اللي جاي ده اللي هو رقم 3-5: بل الله عالم انه يوم تأكلان منه تنفتح عينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. عرفت منين الحية ان لما آدم وحواء ياكلوا من الشجرة هتنفتح عينيهم؟ عرفوا منين؟ مش المفروض ده في علم الإله؟ عرفت منين ان هم لما ياكلوا من الشجرة هيكونوا زي الإله عارفين الخير والشر؟ ها؟ عرفت منين الحية؟ نقدر نقول كده ان كان في تخطيط ولا ايه؟ نقدر نقول لك ان كان في تخطيط، في خطه كانت معموله، في خطه كانت محبوكه بين الاله وبين الشيطان علشان يوقعوا ادم او حواء في الاغواء. اعتقد ان دي كانت مؤامره. ليه؟ الحيه منين عرفت؟ لا، بصوا بقى الادهى ان الاله بياكد على كلام الحيه. خدوا بالكم مين اللي اخبرنا بالمعلومه دي. احنا عندنا معلومتين في النص ده، معلومتين. مين اللي اخبرنا بيهم؟ ها؟ مين اللي اخبرنا بيهم؟ الحية اخبرتنا بمعلومتين. ركزوا على المعلومتين دول: يوم تأكلان منه تنفتح عينكما، ادي رقم واحد، تنفتح، اكتبوا كده، تنفتح اعينكم. طيب ادي المعلومة الاولى. التانية: تكونان كالله عارفين الخير والشر. ادي المعلومتين دول خدناهم واستسقناهم من كلام الحية. طيب هل الاله يأكد على كلام الحية؟ خلينا نكمل، خلينا نشوف في النص رقم 6. في النص رقم 6 خلينا كده ماشيين بالتدريج، بس نخلي في بالنا النقطتين دول والمعلومتين اللي خدناهم من الحية. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، فرحت واخدت منها، إنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت. خدت من ثمر الجنة ده كده، من ثمر الشجرة اللي هي عن الخير والشر، وأكلت. طيب وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. آدم ما يعرفش. هل في دليل إن آدم كان يعرف إن ده الشجرة المحرمة؟ هل آدم كان موجود وقت الإغواء؟ لا، لو كان موجود على الأقل كان ذكر حواء بالوصية، أو كان عارض حواء، لا، أو كان عارض الحية، ولكن ما كان موجود. حواء خدت من الشجرة وأكلت، ودت لآدم وأكل، بدليل إن آدم كان بيبرأ نفسه. لو تفتكروا وهفكركم إن آدم كان بيبرأ نفسه، قال أنا ما أكلتش، المرأة اللي أنت عملتها معايا هي اللي إدتني وأنا أكلت. وما كانش يعرف إن دي أصلا من الشجرة المحرمة. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. خدوا بالكم من نص الصاعقة بقى اللي جاي، وهنا المشكلة. النص رقم 7: فانفتحت أعينهما. أول معلومة قالتها لنا الحية اتحققت. أول معلومة قالتها الحية فانفتحت عينهما. منين عرفت الحية ان ادم وحواء لما ياكلوا من الشجرة عينهما تتفتح؟ منين عرفت؟ وخدوا بالكم ان الحية كانت بتقول ايه؟ بل الله عالم. اذا هذا الشيء في علم الاله، هذا الشيء في علم الاله. الحية كانت بتقول الله عالم ان يوم تأكلان تنفتح عينكما تكون كالله عارف الخير والشر. منين الحية عرفت علم الاله؟ منين الحية عرفت علم الاله وتحققت اول معلومة قالتها الحية؟ فانفتحت عينهما وعلم انهما عريانا فخاط اوراق تين وصنع لأفسهما مآزر. تمام؟ طيب اذا ده نقطة لازم نأكد عليها كويس جدا. منين عرفت الحية الوصية؟ وان ادم اصلا ما كانش موجود وقت الاغواء، ادم كان بريء مجرد ان حواء اخذت واكلته. تاني حاجة او تالت حاجة، تحقق ما قالته الحية واللي هي عرفته من علم الاله، انفتحت اعينهما. خلينا نكمل في العدد رقم 8. وسمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنة. زي ما قلنا الجنة دي كانت في العراق، الاله كان ماشي في الجنة. سبحان الله، هذا الاله الخالق. خدوا بالكم يا جماعة، ما حدش يقول ان دي ظهورات ولا الكلام الفارغ ده. ده كان الاله الخالق، ده كان الاله الخالق، خالق كل ما يرى وما لا يرى. يعني ده المفروض ان هو كان الاب، كان اللاهوت، اللاهوت الذي لا يرى. لان حتى في قانون الايمان بتاعهم بيقولوا ان، حتى في قانون الايمان يعني طبعا من خلال سياق الكتاب المقدس، ان الخالق هو الله الاب، ان الخالق هو الله الاب. تمام؟ ومن بله واحد الاب خالق كل ما يرى وما لا يرى الى نهاية هذا الايمان. طيب اذا الاله الخالق هو اللي كان ماشي في الجنة، الاله الخالق هو اللي كان ماشي في الجنة. وسمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب في وسط شجر الجنة. اختفوا الاثنين مع بعض في وسط شجر الجنة، راحوا مستخبين الاثنين. فنادى الرب الاله آدم وقال له اين انت يا آدم؟ ما شاء الله، الاله ما يعرفش آدم فين. خلينا نكمل. فقال سمعت صوتك في الجنة، انا سمعت صوتك في الجنة، يعني سمع صوت خطاوي الرب. الاله كان بيتمشى في الجنة وادم سمع صوت الرب جاي، اجري اجري حواء اجري حواء، وراح داخلين ايه على طول؟ استخبوا في وسط الشجر. سبحان الله، الاله بيمشي، الاله له صوت. المهم خلينا نكمل. فقال اين انت يا ادم؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لاني عريان فاختبأت. انا ليتك جاي، انا ليت نفسي عريان قلت استخبى. فقال من اعلمك انك عريان؟ هل اكلت من الشجر التي اوصيتك ان لا تاكل منها؟ انت يا ادم اكلت من الشجر اللي وصيتك انك ما تاكلش منها؟ لحظة انا بس عايز اقول حاجة، احنا مش من حقنا نعترض ان الاله بيسأل ادم، لان في بعض الاخوة بشوفهم بيقول هل الاله ما كانش عارف ان ادم اكل من الشجر ولا ما اكلش؟ لا، الاله كان عارف. لا الاله كان عارف عادي يا اخي مون، عادي الاله كان عارف، ولكن كان بيسأل بحيث انه يقيم عليهم الحجة بالضبط، كتوبيخ او كنوع او استنكار. نعم، زي مثلا عندها في القرآن، اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى عارف، ولكن ده سؤال تقرير. تمام؟ حتى كان سيدنا ابراهيم لما فيما مع او في تفسير الايات، في تفسير الايات، لما كان بيقول لربنا انا عايز يعني عشان لكي يطمئن قلبي، ربنا بيقول انت ما امنتش؟ قال له لا، لكي يطمئن قلبي. فربنا عارف ان سيدنا ابراهيم عايز دليل علشان يطمئن قلبه، فربنا سبحان الله اولم تؤمن. نعم، فربنا سبحانه وتعالى عالم، لكن ده نعتبر انه سؤال تقرير، فمش من حقنا بصراحه ان احنا نعترض ونقول هل الاله ما كانش عارف ان ادم اكل من الشجره ولا لا، لان دي غلطه بيقع فيها بعض الاخوه، واحنا ما ينفعش نعترض على الكتاب المقدس علشان هو كتاب مقدس. ما ينفعش نعترض على اعتقاد النصارى علشان هم نصارى، لا، احنا نعترض وننقض بالحق والدليل. اللي ما نقبلوش عندنا ما نقبلوش عندهم، واللي نقبله عندنا نقبله عندهم. تمام؟ طيب خلينا نكمل. فقال من اعلمك انك عريان؟ هل اكلت من الشجر التي اوصيتك ان لا تاكل منها؟ انت اكلت من الشجر اللي انا قلت لك ما تاكلش منها. بص بقى مدى الرجوله، واسمع يا ابن ادم شهامه الرجوله والبني ادمين. فقال ادم المراه التي جعلتها معي هي اعطتني من الشجره فاكل. انا ما اعرفش الست اللي معايا دي اللي جعلتها معي، يعني بصوا بيرمي الحمل على الاله، بيرمي الحمل على الاله. المراه التي جعلتها معي هي اعطتني من الشجره فاكلت. انا ما اعرفش هي ادتني من الشجره فانا اكلت. فقال الرب الاله للمراه ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المراه الحيه غرتني فاكلت. طيب يبقى كده كل واحد بيرمي الحمل على الاخر، آدم رماه على حواء وحواء رمتها على الحية. طيب هنا الإله هيبتدي بقى في مرحلة العقاب. نركز جدا بقى في العقاب ونشوف ايه النقد الموجه للعقاب الموجه للثلاثة أبطال لهذه القصة. أول واحد خد عقابه الحية فقال في 3:14 فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم. الحية من البهائم وماله؟ ومن جميع وحوش البرية وماله؟ على بطنك تسعين وترابا تأكلين. أنا مش أعترض وأقول إن الحية كانت بتمشي على رجلين الأول وعلى أربع رجول، أنا مش أعترض. مش هقول الحية الأول كانت بتاكل مارون جلاسيه وكريم شانتيه وبعد الخطية وبعد ما وقعت في الإغواء أو وقعت حواء في الإغواء بقت تاكل تراب، أنا مش هقول كده. أنا مش هعترض على كده. أنا كل اللي هعترض عليه ليه الحية تتعاقب من الأساس؟ ليه الحية تتعاقب؟ ها؟ ليه الحية تتعاقب وهي حيوان غير عاقل؟ ليه؟ هل دي معلش يعني مع احترامي ما لقيتش لفظ أنسب من كده، هل الإله عنده عقدة يعاقب فاقدين التمييز؟ هل الإله عنده عقدة يعني نفسية بيعاقب الناس اللي هم فاقدين التمييز؟ يعني آدم وحواء كانوا ما يعرفوش الخير من الشر عاقبها أو هيعاقبهم. الحية دي مجرد حيوان فاقد التمييز، رايح تعاقبه بأي وجه حق؟ اديله التمييز في الحالة دي عاقبه. هكذا يستقيم الأمور. على كده بقى نفهم إن الإله يوم الدينونة هيعاقب الحيوانات. الإله يوم الدينونة هيروح يعاقب الحيوانات، هيجيب بقى الأسد، أنت ليه أكلت الغزالة اللي كانت معدية في يوم 10/12 من شهر 36؟ ليه أكلتها بقى يا ترى؟ ما هو راجل جعان، الأسد جعان راح أكلها، دي بالفطرة، دي بالفطرة، لا روح بقى أنت عاقبه بقى، عاقبه، هو إنه فاقد التمييز، ما ينفعش تروح تقول له أنت ليه اغتصبت مرات صاحبك ولا أنت ليه رحت اغتصبت اللبؤة الفلانية يعني، ما ينفعش ده فاقد التمييز، ما ينفعش إن أنت تروح تعاقبه لأن ده فاقد التمييز. إذا السؤال يطرح نفسه هنا، ليه الإله عاقب الحية برغم إن هي حيوان غير عاقل؟ طيب النقطة رقم 2، ليه ما عاقبش الشيطان اللي دخل جوه الحية؟ هل في تواطؤ؟ هل في مؤامرة؟ هل في مؤامرة بين الإله والشيطان؟ ليه الإله ما عاقبش الشيطان؟ فين الشيطان في الموضوع ده كله؟ الشيطان تجسد والشيطان صار ايضا روح وجسد، روح وجسد. الشيطان ده اصلا يا جماعه عند النصارى مش اعتقادنا احنا، خدوا بالكم، الشيطان عندنا احنا في اعتقادنا المسلمين، لان دي غلطه بيقع فيها الكثير من الاخوه المسلمين، عندنا احنا الشيطان من الجن، الشيطان من الجن في اعتقادنا احنا كمسلمين، ولا رئيس الملائكه ولا كان من الملائكه ولا طاووس الملائكه ولا الكلام اللي احنا بنسمعه في المدارس ده، الكلام ده كلام غلط. عندنا احنا في اعتقادنا كمسلمين الشيطان من الجن، عند النصارى الشيطان كان من الملائكة، الشيطان كان من الملائكة، والملائكة مخلوقين من روح. عندنا احنا الملائكة مخلوقين من نور، عندهم هم الملائكة مخلوقة من روح. طيب يعني الشيطان كان روح، الشيطان عندهم كان ملائكة، يعني الشيطان كان روح واخد وتجسد في الحي، وتجسد في الحي. طب السؤال يطرح نفسه، ليه ما عاقبش الشيطان اللي هو الروح؟ ادي النقطة رقم واحد. تاني نقطة، ليه ما عاقبش، ليه عاقب الحية وهي فاقدة للتمييز؟ نعم يا اخي من روح الله، من روح الله كآدم ايضا مخلوق من روح الله، تمام تمام. خلينا نكمل نشوف البطل رقم 2 ونشوف العقاب في 3:16. هنجد العقاب حواء، ركز جدا في العقاب ده، وما يعني انا شايف ان في اعجاز بصراحه في العقاب في 3:16. وقال للمراه، تعالي بقى يا حواء، تكثير اكثر اتعاب حبلك، يعني لما تيجي تحبلي هتتألمي كتير جدا، وبالوجع تلدين، يعني أثناء فترة الحمل هتتألمي وهتولدي بالوجع، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. كل ده عقاب. نؤكد يعني هل حواء كانت من الأول يعني كانت انزل يا بيبي انزل يقوم الولد نزل من بطنها؟ هل مثلا يعني ما كانتش بتتألم يعني كان بعد ما تحصل عملية المعاشرة وما إلى ذلك انزل يا بيبي يقوم نازل لوحده؟ ولا ايه؟ انا مش فاهم، ولا مش عارف، معلش يعني واحد بيتخيل في سوبر ماركت ممكن كانت تروح تشتري منه مثلا، كانت بتولد ازاي؟ دي طبيعتها، ربنا خلقها كده. طيب ادي حاجه، قال لها تحبلي وتتألمي اثناء فتره الحمل وهتولدي بالاوجاع، والى رجلك يكون اشتياق، يعني اكوني مشتاق لجوزك على طول وهو يسود عليه. طيب مش ملاحظين حاجة؟ مش ملاحظين حاجة؟ صدقوني يا جماعة، أنا لما كنت في البلد شفت البقرة وهي لما جت تولد كانت بتتألم. إيه ذنب الحيوانات في عقاب حواء؟ أنا شفت قطة برضو كانت موجودة عندنا كانت بتتألم، وكانت في الفترة دي ما كانتش بتاكل كمان، تخيلوا؟ إيه عقاب، إيه دخل الحيوانات في العقاب ده؟ طب حية غلطت ماشي يا سيدي عاقبها زي ما أنت عايز، إيه ذنب الحيوانات؟ إيه ذنب الحيوانات في العقاب ده؟ إيه ذنب البقرة والقطة والكلب والضفدعة والسحلفة وإن هم يتألموا وقت الولادة؟ حواء وغلطت على عينه وعلى راسه، هل حواء دي أم البشر؟ ماشي، هل هي أم الحيوانات؟ هل حية هي أم طب البشر بيتألموا عشان أمهم حواء؟ ماشي يا سيدي عديناها. طب الحيوانات، هل حواء أم الحيوانات عشان تورثهم الخطية دي؟ لأنك بص احنا ورثنا الخطية أهو، ورثنا الطبيعة الفاسدة. المرأة دلوقتي بتولد بالأوجاع. طب هل الحيوانات ورثت الخطية الطبيعة الفاسدة من حواء؟ هل الحيوانات أولاد حواء؟ فده وإن دل على شيء يدل على فبركة هذه القصة وفبركة هذا العقاب، وهذا ما كان عقاب أصلا من الأساس، لأنه زي ما قلنا ما يدخلش عقل قطة ولا عقل طفل صغير، ده عقاب حواء. طيب العقاب بقى لمين؟ لآدم. طيب جه العقاب لآدم عشان بس ما نطولش إن شاء الله قربت أخلص، في 3:17 وقال لآدم، تعالى يا آدم بقى لأنك سمعت لقول امرأتك. هنا العقاب عشان سمع لمين؟ لقول حواء. وأكلت من الشجر التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، لعن كل الأرض بسبب آدم، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، هتأكل بالتعب كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب الحقل، وبعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. طيب ده العقاب كان لآدم، ان الاله قال له انت تاكل بعرق جبينك، على اساس يعني ان ادم كان بياكل الاول من الشجر بتاع الجنه، فعادي دي فكره مقبوله، الكلام ده مقبول على سن ادم كان بياكل الاول من شجر الجنه، ما كانش بيحتاج ان هو يتعب نفسه. ولكن في نقطه هنا، في نقطه هنا ان الاله كان بيقول له لتعمل، فاكرين النص اللي قلت لكم عليه لما حطه في جنه عدن؟ قال له لتعمل في الجنه وتحفظها. ها حد ينزل نص كده تقريبا في 2:16 التكوين 2:16. طب ثواني انا اجيب لكم النص ان شاء الله. التكوين كام؟ حد ينزل النص اللي هو كان بيقول لتعملها وتحفظها تقريبا في 2:9 2:10 في حاجه في الحدود دي ان شاء الله، لتعملها وتحفظها. انا بس مش عايز اغير الاصحاح من قدامي، لو فتحت الاصحاح هجيبها، لان فاتح الاصحاح الثالث عشان نعرف ان ادم كان بياكل بعرقه وكان بياكل بتعبه وكان بياكل بالعمل بتاعه. طيب نص موجود في سفر التكوين الإصحاح الثاني والعدد، بسم الله الرحمن الرحيم، العدد 15 وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في الجنة، في جنة عدن، ليعملها ويحفظها، ليعملها ويحفظها. طيب يعني آدم شغال في الجنة اهو، آدم شغال في الجنة، آدم بياكل من شجر الجنة، ايوه يعني بيتعب وبياكل، بيتعب وبياكل لانه كان شغال. اذا حتى العقاب ده طلع مفبرك، حتى عقاب ادم في التكوين 3:17 و18 و19 طلع مفبرك، بيقول له بالعرق تاكل منها كل ايام حياتك. طب ما هو كان بياكل برضه في الجنه بعرق وجهه وكان شغال فيها. طيب هنا بقى يا جماعه انتهى العقاب للثلاث ابطال للقصه. لو ملاحظين ونرجع نفتكر، عارف الموضوع ده سنة، لكن خلاص قربت اخلص ان شاء الله. على فكره يا جماعه انا بدي لكم الخامه، انا اديتكم الخامه، انتوا شكلوا زي ما انتوا عايزين، انتوا شكلوا. انا لغايه دلوقتي قلت النصراني بيسال في ايه، ولا قلت تسالوا النصراني في ايه، لا انا اديتكم الخامه، اطلع انت بقى باسلوبك وسرعه البديهه عندك وبامكانياتك، خرج اسئله واسال فيها وحضر. لو تخيل كده واحد بيسالك، سالك طب لو ادم ده كان عارف الخير والشر، تقول له لا ده ما كانش عارف، لو قال كذا تقول له كذا. انت بقى هو ده المجهود، لما تكتب انت بايدك وتلخص الحاجات دي تحفظها. انا عن نفسي اتبعت الطريقه دي، اخد الخامه وانا اشكل زي ما انا عايز. لما تعمل الحاجه بايدك انت تكون عارفها وهتحفظها وتثبت في دماغك، وهتلاقي النص اتحفظ في دماغك. احنا بس هنا بندي لك الخامه، انت شكل زي ما انت عايز، تمام؟ طيب احنا قلنا ثلاث نقاط في ايمان النصارى، ادم مخلول الجنه للابد، هنرد على النقطه دي دلوقتي. ثاني نقطه ان ادم مخلوق للجنة، دي اول نقطة، مخلوق في الجنة للابد. طيب ماشي. النقطة رقم اثنين، سبب خروجه من الجنة الاكل من شجرة الخير والشر. تعالوا ننفي النقطتين دول اللي بتقوم عليهم احتجاج واعتراض النصارى، واهم اعتقاد اعتقاد النصارى في ثلاث نصوص بس، في ثلاث نصوص بس. التكوين 3:22، وقال الرب الاله هو ذا الانسان قد صار كواحد منا عارف الخير والشر. ادم اول ما اكل من شجرة الخير والشر اصبح عارف الخير والشر. طيب خدوا بالكم بقى، والان الان لعله يمد يده ويأخذ من شجرة ايه الحياة ايضا ويأكل ويحيا الى الابد، ويأكل ويحيا الى الابد، ويأكل ويحيا الى الابد. اذا في شرط لابد ان يتحقق لكي يكون ادم حي الى الابد، ليحيا ادم الى الابد في شرط لابد ان يتحقق. ايه هو الشرط ده يا اخوة؟ ها ايه هو الشرط ده اللي لازم يتحقق علشان ادم يكون حي الى الابد؟ ايه هو الشرط ده؟ لكم مش مركزين، نقرأ النص تاني. بالظبط، الله ينور عليكم. يأكل من شجرة الحياة، يأكل من شجرة الحياة. نقرأ النص تاني وركزوا معايا فيه. وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارف الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. إذن الشر علشان آدم يكون حي إلى الأبد يأكل من شجرة الحياة. هل آدم أكل من شجرة الحياة؟ لا، الإله طرده مباشرة. إذن آدم مخلوق بأجل، آدم مخلوق بأجل على الأرض، وهناك شرط لابد أن يتحقق لكي يكون آدم حي إلى الأبد. إيه هو الشرط؟ يأكل من شجرة الحياة. هل آدم أكل من شجرة الحياة؟ لا، لم يأكل من شجرة الحياة. إذن آدم مخلوق للأرض بأجل. أدي أول نقطة من اعتقاد النصارى وقعت في الأرض، سقطت، إن آدم كان مخلوق للأبد، ولأنه أكل من الشجرة موتا يموت، وآدم بقى يموت لأنه أكل من الشجرة. أخطأتم يا نصارى في اعتقادكم، أخطأتم. آدم لم يحيا إلى الأبد لأنه لم يأكل من شجرة معرفة الخير من الشر. النقطة رقم اثنين، بيقول إن سبب خروج آدم من الجنة ها هو أكله من شجرة معرفة الخير والشر. تعال نوضح النقطة دي. الوصية كانت بتقول في 2:17 لو كلت من الشجرة موتا تموت. ما معنى موتا تموت في تفسير النصارى؟ يقول لك ده معناه موت روحي، موت روحي. الموت الروحي، يقول لك الموت الروحي هو الانفصال عن الله، الانفصال عن الله. وبيقول لك من اجل من علشان ادم اكل من الشجرة مات، يعني انفصل عن الله ونزل من الجنة. فهمتوا بقى تفسير النصارى؟ نقولها تاني، 2:17 لو كلت من الشجرة موتا تموت، اي التفسير بتاعه ده موت روحي، والموت الروحي هو الانفصال عن الله. ومن لكي ومن لكي ادم او من ادم يوه، اي ان ادم اكل من شجرة معرفة الخير والشر مات، اي انفصل عن الله وخرج، وخرج ونزل بقى وانفصل عن الاله وخرج وراح للارض. ادي تفسير النصارى. يعني يا نصارى سبب خروج ادم من الجنة يقول لك اكله من شجرة معرفة الخير والشر. اخطأتم، اخطأتم يا نصارى. ليه؟ تعال نشوف، نقرأ برضو النص رقم 22. وقال الرب الاله هو ذا الانسان قد صار كواحد منا عارف الخير والشر، والان لعله يمد يده، يمكن ربما يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة ايضا ويحيا الابد. فاخرجه الرب الاله فاخرجه الرب الاله من جنة عدن ليعمل الارض التي يأخذ منها فطرد الانسان. ايه سبب خروج ادم بقى من الجنة يا نصارى؟ ايه سبب خروج ادم من الجنة يا نصارى؟ ها ايه سبب الخروج يا اخوة من الجنة؟ ايه سبب الخروج من الجنة؟ سبب خروج ادم من الجنة، هل سبب خروج ادم من الجنة هو اكله من شجرة الخير والشر؟ لا. هل سبب خروج ادم من الجنة وقوع العقاب عليه وهو موتا تموت، ومعنى موتا تموت الانفصال عن الله؟ لا بالظبط، خوف الاله انه لا يكون من شجرة الحياة. وبعد ما الاله اخرجه فاخرج الانسان، فاخرجه الرب الاله من جنة عدن فطرد الانسان. شو الفرق؟ يعني مش عايزين نقول تفيد السرعة على حاجة، الكتاب ده ما فيهوش اي حاجة ولا اي قواعد لغوية. فطرد الانسان واقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق الشجرة. راح الاله حط بقى ملاك من الملائكة الكروبيم، حطه وحط سيف متقلب. سبحان الله، يعني الاله بعد ما طرد ادم من الجنة كان خايف ان ادم يرجع للجنة تاني، فهل هذا اله؟ وحط عليها سيف متقلب وحط عليها ملائكة تحرس الشجرة، الاله كان خايف للدرجة دي؟ خايف ان ادم ياكل من الشجره؟ اه كان خايف، راح طرده، بعد ما طرده حط عليه حراسه. الله، هو ادم ممكن يرجع للجنه تاني؟ هي كوسه. اه هي ايه يعني؟ ايوه الجنه على الارض، لكن هي كوسه يروح يرجع لها تاني؟ بكده يا جماعه دي كانت قصه الخطيه الاصليه من الكتاب المقدس، وكان النقد الموجه ليها مع بعض التعليقات البسيطه. على فكره انا ما قلتش كل حاجه، ما قلتش كل النقد الموجه، ولكن انا قلت بعض التعليقات البسيطه علشان بس الاخوه المبتدئين، اعلم ان الخامه دي قد تكون ان هي دسمه بعض الشيء، ولكن لما تقراوا كده الثلاث اصحاحات الاول والثاني والثالث وتعملوا الهوم ورك، انا انتظركم بكره بعد الظهر او بعد العصر، كل واحد يجيب لي تناقضات من سفر التكوين، استحلفكم بالله ما حد يفتح جوجل ولا الكلام ده، لازم نجتهد احنا، لازم تكتشف انت، لازم تتعود تقرا، لازم تتعود تقرا كده وتركز في اللي تقراه. الهوم ورك تطلع تناقضات، في اكتر من يمكن 50 تناقض في اول ثلاث اصحاحات، في تناقضات كتيره جدا، لازم نقراها واحده واحده، طلع بايدك، ما تعتمدش على حد، اوعى تعتمد على حد، طلع انت بايدك، اكتشف انت، انت مش صغير، اديتك الخامه، ادينا لك الخامه امبارح المصطلحات، النهارده خدت خامه الخطيه الاصليه، فنن انت على مزاجك. اكتشف انت على مزاجك. حط اسئله افتراضيه وجاوب عليها. تمام؟ طيب بكده يبقى الموضوع ده انتهى. وصدق الكذوب، لما قلت لكم من هو الكذوب ومن صدق، الكذوب هو المعروف، هو بولس النصارى، فقال بولس النصارى في تيموثاوس الاولى 2:14: وادم لم يغو لكن المراه اغويت فحصلت. في التعدي آدم لم يغو ولكن المرأة أغويت فحصلت. في التعدي بيقول آدم لم يغوي ولكن المرأة أغويت، حاضر يا خفلتكم، وحصلت في التعدي، خلاص المرأة وقعت في التعدي، ولكن المفروض الخطية دي تسمى خطية حواء مش خطية آدم. بكده الموضوع انتهى. هنقرأ لكم كده بعض الأسئلة اللي ممكن تطرح، بعض الأسئلة اللي ممكن تطرح في خلال دقيقة إن شاء الله، هنختم بأمر الله في هذا الموضوع. أول حاجة، يؤمن النصارى بأن آدم خلق لكي يعيش في الجنة إلى الأبد، ها؟ فأين الدليل؟ وضح لي أكتر يا أخونا عفريتك، الله يبارك فيك، وضح لي أكتر، وضحها لي أكتر يا أخونا عفريتك إن شاء الله، على ما أكمل قراءة الأسئلة اللي ممكن تطرح في مثل هذا الموضوع. يؤمن النصارى بأن آدم خلق لكي يعيش في الجنة إلى الأبد، ها؟ فأين الدليل؟ طيب لمن خلقت الأرض في بداية الخلق إذا كان آدم سيمكث في الجنة إلى الأبد؟ الأرض دي اتخلقت لمين؟ طيب أدي شيء. لماذا أوصل إله آدم وقال له تكثروا في الأرض وتملؤوها؟ وهذه كانت الوصية الأولى، في حين أن إيمان النصارى أن آدم خلق لكي يكون في الجنة إلى الأبد. ها؟ ليه الإله وصى آدم الوصية الأولى أنه هو يكثر في الأرض، في حين ان النصارى بيؤمنوا ان هو موجود وهيعيش في الجنة الى الابد؟ طيب طيب يا اخونا عفريت، جزاك الله خير، حاضر هنأكد على النقطة دي بامر الله، نأكد على جزاك الله خير من اخي عفريتكم. نكمل ان شاء الله على السؤال اللي ممكن يطرح، هو السؤال رقم 4: كيف يعاقب الاله ادم على شيء وهو لم يكن يعرفه، وآسف، وهو لم يكن يعرف الخير من الشر؟ زي نعاقب آدم وحواء، هم أصلا كانوا فاقدين التمييز، مع مراعاة أن اسم الشجرة هي معرفة الخير والشر، أي أنه قبل أن يأكل منها لم يكن يعرف الخير من الشر. طيب السؤال رقم 5: الوصية قيلت لآدم وحده وكانت بصيغة المفرد لا تأكل منها، تمام تمام، ولم تكن خلقت حواء، فمن أين علمت حواء بهذه الوصية؟ إن قلنا إن آدم هو اللي قال الوصية دي لحواء، إذا هنا آدم ده كان عنده شرع ومنهاج، فليه بتنكروا على آدم النبوة؟ لأن النبي أو الرسول أو لما يكون شخص حامل رسالة بيبلغها الجنس من البشر، بيبلغها الجنس من البشر، والكتاب لم يذكر أن آدم أبلغ هذه الوصية، بلغ هذه الوصية لحواء، ولكن بالطبع يعني إحنا نفهمه إن هو قالها لها. طيب إذا هنا كان في شرع ومنهاج وقالوا آدم لحواء. النقطة رقم 6: من أين علمت الحية بهذه الوصية؟ من أين علمت الحية بما يدور في علم الله؟ أو من أين علمت الحية ما كان في علم الله أنه هتنفتح أعينهم ويكون كالله عارفين الخير والشر؟ تمام؟ تمام. السؤال رقم 7: لماذا يعاقب الإله الحية وهي حيوان غير عاقل ولم يعاقب الشيطان؟ الحية طبعا حيوان غير عاقل، الشيطان تجسد فيها، طب ليه ما عاقبش الشيطان وعاقب الحية؟ طيب هل عقاب حواء هي انها تلد بالاوجاع؟ طيب فما ذنب الحيوانات في آلام الولادة وآلام الحبل؟ هل حواء كانت أم للبشر وأم للحيوانات؟ ده سؤال. السؤال اللي بعدها، السؤال اللي بعده، هل كان عقاب آدم أن يأكل من الشجر من الأرض بعرق، زي ما يقول بالعامية كده بعرق جبينه؟ طب ما هو كان بيأكل في الجنة، لازم يعمل علشان يأكل. لا، خلقه وحطه في الجنة ليعمل ويحفظ الجنة. طيب إذا الإله بالفعل نفذ العقوبة دي، آدم أخذ عقاب، الحية أخذت عقابها، حواء أخذت عقابها، ماتوا بتفسير النصارى الموت، قلنا انفصال عن الله وانفصلوا وخرجوا من الجنة، ليه الإله لسه زعلان؟ ليه الإله لسه متضايق؟ ليه لسه متعكمن ومحتاج ينزل بنفسه زي ما هنشوف بعد كده في توريث الخطية والتجسد؟ ليه؟ مش أنت المفروض فرضت عليه عقاب وتعاقب؟ نكمل. ويعتقد النصارى ان ادم خلق ليمكث في الجنة الى الابد ويحيا الى الابد، فكان لابد ان يتحقق شرط هو الاكل من شجرة الحياة، وهذا الشرط لم يتحقق، لذلك كان ادم مخلوق باجل. النقطة اللي لفت نظري ليها اخويا الحبيب عفريتكو، ان بعض النصارى يقولون ان لا خطية اصلية ولكن تغيرت الطبيعة النقية. النصارى بيقولوا اصلا مش حاجة اسمها خطية اصلية، ولكن الطبيعة بتاعتهم اتغيرت، طبيعة حواء وطبيعة ادم اتغيرت. طيب هنا في سؤال يطرح نفسه، هل الاله كان خلق ادم وحواء بطبيعه وبعد ما اخطاوا الطبيعه بتاعتهم دي اتغيرت؟ يعني هل حصل تعديل على خطيه ادم، على ادم وحواء؟ هل حصل اعاده تصنيع او اعاده خلق لحواء ولادم علشان يتخلقوا من جديد او يزود في الطبيعه بتاعتهم؟ ده كلام لا يعقل، ده كلام لا يعقل. ادم اتخلق وحواء اتخلقت وطبيعتهم ثابته، وطبيعتهم واحدة، طبيعتهم واحدة. ولكن ممكن يجي يحتج علينا نصراني ويقول لك ان هم ما كانوش يعرفوا الخير من الشر، ولما اكلوا ابتدوا ان هم يعرفوا الخير من الشر، لذلك تغيرت الطبيعة. انا ممكن استفاد بكلامه ده في نقطة، اقول له طب لو هم ما كانوش يعرفوا الخير من الشر وكانت طبيعة ادم ان منزه عن الخطية ولم يكن يعرف الخير من الشر، يبقى ازاي الاله يقدر يعاقبه في الوقت ده؟ يبقى نقلب الموضوع عليه. اذا كان النصراني قال لك ده الاول ما كانوش يعرفوا الخير من الشر وبعد ما اكلوا اتغيرت طبيعتهم، اقلب الموضوع عليه على طول، اقلب الموضوع ده عليه، قول له طب لما هو ما كانش يعرف الخير من الشر، طب ليه بيعاقبه؟ يبقى هنا ندينه من فمه. ولكن ادم خلق بهذه الطبيعه وحواء خلقت بهذه الطبيعه، والعقاب زي ما وضحنا ان ده كان مجرد عقاب مفبرك. على فكرة يا جماعة اؤكد، انا عشان اختم بقى ان شاء الله، انا ما قلتش كل شيء، انا بس اعطيتكم الخامة، انتوا شكلوا منها زي ما انتوا عايزين، وان شاء الله اتمنى ان يكون الاخوة المبتدئين اللي هم زي حالاتي يكونوا استفادوا بامر الله. انا عارف الموضوع دسم شوية، ولكن ان شاء الله ربنا يعين مع الوقت ومع التكرار الموضوع ده رح يكون بسيط وسهل ان شاء الله. انا موجود في الروم فترات طويلة، لو حد ما فهمش شيء في اللي انا قلته دلوقتي يقدر يسأل دلوقتي ان شاء الله، او في اي يوم من الايام ان شاء الله يسألني اذا كان في شيء حابب ان هو يعرفه. مع تحيات اخوانكم في غرفة الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج.